ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن الزمن وعن أقسام الزمن، ولم أرد أن أدخل معكم في كلام فلسفي منطقي، إنما أردت فقط أن أبين لكم أن الزمن بأنواعه الأربعة يمكن للمسلم أن يستفيد منه، سواء كان زمنا رياضيا حسابيا أن لا يتكئ عليه، أو كان زمنا نفسيا، أو كان زمنا زمن مراحل الأعمار فلننتبه إلى هذه المراحل، أو كان زمنا زمن الإنجاز وهو الزمن المطلوب زمن العمل. هذا الذي يريده منا الإسلام، أن نركز أن نفكر ما الذي نريد أن نعمله فيما تبقى من أعمارنا وحياتنا. حديث اليوم عن أمر متمم للحديث عن الزمن، هو أمر البركة، لأن بعض الناس يظنون أن الزمن يعني بذاته كأن الزمن إما أن يتصف بصفة البركة أو الزمن لا يتصف بصفة البركة، بمعنى آخر كأن يعني يريدون أن يضعوا كل النقص الذي نجده في حياتنا اليوم وتأخرنا في هذه الحياة على عاتق الزمن، بمعنى أن الزمن اليوم غير مبارك، الوقت اليوم مفقود للبركة. هل هذا الكلام صحيح؟ البركة هذه ما هي؟ نحن نتكلم دائما عن البركة وندعو الله أن يرزقنا البركة، وندعو الله أن يكون أن يجعل من أولادنا أولادا مباركين، وأن ما هي البركة؟ أنا حديثي في هذه الرسالة النورانية على أمر البركة، لكي نحرص على هذه القضية ونعلم أن لها أهمية كبيرة وأثر كبير في حياتنا. أولا أحب أن أقدم أن الخير كل الخير بيد الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يوفق للسداد، هو الذي يوفق للخير، هو المعين على المسارعة إلى الخيرات، هو المعين على المسابقة إلى الصالحات سبحانه وتعالى. نحن مهما خططنا مهما تكلمنا، والله أخواتي إخواني مهما تكلمنا عن التخطيط للزمن وعن إدارة الزمن وعن تنظيم الزمن، كلها كلمات مهما قلناها يجب أن نوقن في أعماق قلوبنا أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، هذه أسباب نبذلها عندما نخطط لأزماننا نخطط لأوقاتنا، لكننا نتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى، نتجرد من حولنا وقوتنا ونعتصم بحول الله وقوته. الأمر الآخر أن الله يختص برحمته من يشاء. نحن نبذل الأسباب نعم ونتوكل على الله تبارك وتعالى، لكننا نوقن بأن الله يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه يعني هاتان مقدمتان في غاية الأهمية، أن الخير كل الخير بيد الله تبارك وتعالى، فلا نطلبه إلا من الله ونحن نتوكل عليه في طلب هذا الخير. كذلك أن الله يختص برحمته من يشاء، هذا يفتح عليه هنا وهذا يفتح عليه هنا، والله تبارك وتعالى يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى. فما هي البركة؟ البركة في لغة العرب لها ثلاث معاني أساسية تدور عليها. المعنى الأول هو الثبات واللزوم، يعني ثبات الشيء، ولذلك يقولون برك البعير أي ثبت ولزم الأرض. فالشيء المبارك هو الشيء الذي فيه صفة الثبات، فيه صفة اللزوم، هذا شيء مبارك، هذا في لغة العرب. البركة أيضا تعني النماء والزيادة، فالشيء المبارك هو الشيء الذي دائما فيه حالة نماء، دائما في حالة الزيادة. لذلك عندما نقول الله تبارك وتعالى إذا بارك في المال يعني جعله في حالة الزيادة، بارك في ذرية فلان جعل هذه الذرية ذرية ممدودة، إذا بارك الله تبارك وتعالى في علم فلان جعل هذا العلم علما واسعا ممتدا ينفع الله به تبارك وتعالى أقواما من بعدهم أقوام. أيضا من معاني البركة السعادة، والسعادة التي هي بمعنى التوفيق للخير، تلك السعادة التي يوفق الله تبارك وتعالى فيها بها العبد إلى الخير، إلى عمل الخير وخير العمل، هذه السعادة تسمى أيضا بالبركة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بركاته هنا بمعنى سعادته، أي أن الله تبارك وتعالى يعني جعل لكم الرحمة وجعل لكم السعادة من عنده عز وجل لآل البيت. أما في الاصطلاح كيف نفهم هذه البركة؟ باختصار، إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبارك في أمر من الأمور، يبارك لعبد من العبيد، وفقه لخير العمل ولعمل الخير، فكانت أعماله، أعمال هذا العبد أو أعمال تلك الأمة، كانت أعمالهم تتصف بصفة الثبات والاستمرار من عند الله. إذا يعني بارك الله لهم في عمل من الأعمال تجدهم يستمرون فيه، لا يعرفون الانقطاع، قد يفترون في فترات من الزمن لكن لا يهبطون، لا ينقطعون، دائما في ثبات ولزوم لهذا العمل. أيضا إذا أراد الله أن يبارك لعبده في عمل من الأعمال جعل فيه صفة النماء والزيادة. وذلك أحيانا نقول عن بعض المؤسسات أو عن بعض الدعوات أو عن بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء مباركون، هذه مؤسسة مباركة لأنها بدأت مؤسسة صغيرة بموظف بموظفين تدعو إلى الله تبارك وتعالى، أو عمل دعوي معين بدأ بفرد أو باثنين، فإذا بهذا العمل ينتشر ويمتد اتساعه ويتسع اتساعا عجيبا وينمو نموا عجيبا. نحن نرى بعض الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي كيف بدأت وإلى أي حال انتهت، بعض الدعوات، بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى كيف يبدأون وكيف ينتهون. أي أن البركة إذا أردنا أن نفهمها في هذه الأمور الثلاثة، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبارك لعبد في أقواله في أفعاله في حركاته في إنجازاته جعل هذه الأعمال تتخذ صفة الثبات واللزوم، ليست أعمال هكذا فقط فيها صفة الحماس لكنها غير عميقة غير متصلة بعمقها في الأرض، بل هي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كذلك يجعلها الله تبارك وتعالى تنمو وتزداد من عنده تبارك وتعالى. كذلك أيضا البركة يعني الذي قلنا بمعنى السعادة أن الله يلهم العبد الأعمال الصالحة، الله تبارك وتعالى يوفقه أن يختار من الأعمال أفضل الأعمال، وأن يختار من الأقوال أفضل الأقوال، وأن يختار من الإنجازات أفضل الأمور التي ينجزها، تجده دائما موفق، ينتقل من أمر إلى أمر، من مشروع إلى مشروع، من خير إلى خير. هذا هو معنى البركة، الثبات والاستمرار، الثبات واللزوم، النماء والاستمرار، السعادة والتوفيق إلى باب الخير. طيب، ما هو أثر البركة في حياتنا التي نتمناها في أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا؟ انظروا معي، ما هو أثر نحن الذي نتمناه من هذه البركة؟ ابتداء أن يوفقنا الله تبارك وتعالى إلى ما يحب ويرضى، كما كان في دعائه صلى الله عليه وسلم، أن يهدينا الله لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. هذه البركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا إياها، هو أن يلهمنا التوفيق لأفضل ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. فإذا ألهمنا التوفيق نسأله عز وجل لعمل من الأعمال أن يرزقنا أن نثبت وأن نستمر وأن نلازم هذا العمل، ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا في زيادة وفي استمرار، وأن يعم خيرها الجميع. ولذلك نحن يعني أحيانا نقول هذا كتاب مبارك، كان مشايخنا وعلماؤنا رحمهم الله ورحم الله الأحياء منهم والأموات كانوا يقول لنا مثلا كتاب الأجرمية في لغة العرب، متن الأجرمية، يقول هذا كتاب مبارك، أن الله تبارك وتعالى ألقى البركة في كتاب رياض الصالحين، أن الأربعين النووية للإمام النووي كتاب مبارك، أن الكتاب الفلاني لماذا؟ أن هذا الكتاب على الرغم أنه إنجاز بشري كغيره من الإنجازات، لكن الله تبارك وتعالى جعل فيه صفة الثبات وصفة اللزوم وصفة النماء وصفة الاستمرار. هذا الكتاب انتقاه الناس من بين آلاف من الكتب، فأصبح هو الكتاب المتداول فيما بينهم على مر الأيام والدهور. أحيانا نقول هذا داعية مبارك، أي أن الله تبارك وتعالى يوفقه، ما يتكلم بكلمة واحدة إلا ويلقي الله تبارك وتعالى القبول في ملايين من الناس، حيثما سار حركته في الحياة، حركته في دعوته إلى الله تبارك وتعالى يجعل الله لها يا لها بركة. بعض الدعوات بدأت بفرد، بعض الدعوات بدأت صغيرة، فإذا بها اليوم تجتاح العالم أجمع، دعوة إلى الخير ودعوة إلى البر ودعوة إلى التقوى. كيف نحصل على هذه البركة في الدقيقة الأخيرة؟ يعني بهذا الترتيب نقطة الانطلاق، يعني حتى نفهم كيف بارك الله للصحابة وللتابعين لخيرة الناس. نقطة الانطلاق أيها الأحباب تبدأ من القلب، صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، صدق التوكل على الله تبارك وتعالى هو بداية البركة. البركة تبدأ من قلوبنا أن نصدق في توجهنا إلى الله تبارك وتعالى. فإذا علم الله في قلوبنا خيرا أتانا خيرا، إذا علم الله في قلوبنا خيرا بعد ذلك تأتي المرحلة التي بعدها، أن يلهمنا الله أعمالا يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يجعل الله صفة الثبات في هذه الأعمال ويجعل صفة النماء في هذه الأعمال، فتجد الإنسان المبارك الموفق يبدأ بعمل يعيش عليه ويموت عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على نقطة البدء، على نقطة صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأن يلهمنا من الأعمال أفضلها وأحسنها وأصلحها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا، وأن يجعلنا من الموفقين لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور يداعب أجفاني.